الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. وبعد، لازلنا في الحديث عن سيد البشر وإمام الأتقياء سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عنه عليه الصلاة والسلام حديث عطر تعطر الأنفاس بذكره وتشنف الآذان لسماع اسمه وتفرح القلوب وتزداد رفعة عند ربها بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فهو خير من مشى على الأرض وخير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رفعه الله تبارك وتعالى إليه حتى سمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أقسم الله تبارك وتعالى بحياته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء ختمت به تلك القافلة المباركة من الأنبياء والمرسلين، وهو إمام الساعة عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، وهو عليه الصلاة والسلام نور هذه الدنيا لا شك، وسبب رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو الذي رفع الله تبارك وتعالى به مقته عن الأرض، رفع الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقته عن الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. فارتفع مقت الله تبارك وتعالى ببعثة هذا النبي الكريم، وتحقق ببعثته عليه الصلاة والسلام ذكر اسم الله تبارك وتعالى في أصقاع الأرض، وبلغت دعوته عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك ببركة هذا الرجل العظيم والنبي الكريم الذي ما فتئ صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى، وهو يحوط أمته بنصحه ويدلهم على كل ما يسبب ما يكون به فلاحهم في الدنيا والآخرة. وهو الذي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تبارك وتعالى في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، ثم بكى عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله تبارك وتعالى إليه جبريل عليه الصلاة والسلام يسأله: ما يبكيك يا محمد؟ قال: يا ربي أمتي أمتي. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل عليه الصلاة والسلام: أخبره أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهو عليه الصلاة والسلام قد أحاط هذه الأمة بنصحه، وأحاطها بدعوته، وأحاطها بتبليغها كل ما يكون به نجاتها يوم القيامة. لهذا إذا جاء يوم القيامة ورغب إليه الخلائق في الشفاعة، أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام بأن يقول: يا ربي أمتي أمتي، بأن يقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي. فما أسعدنا به من نبي عليه الصلاة والسلام، فما أسعدنا بأن كنا بأن قدر الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله وجوده أن جعلنا من أمته، وأن جعلنا من أتباعه، وأن جعله هو صلى الله عليه وسلم حظنا من الأنبياء، وأن جعلنا كأفراد حظه من الأمم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والحمد لله الذي جعله لنا نبيا ورسولا، والحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. فلذا حق لنا جميعا أن نفرح بأن أصبحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المرحومة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل بعثة هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وحق لنا أو واجب علينا جميعا أن نصلي عليه كلما ذكرناه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحق لنا أو واجب علينا أن نلتزم خطاه، وأن نلزم غرزه، وأن نتبع سنته، وأن نحرص على ذلك، وأن نبذل جهدنا في الاستقامة على دينه، وأن نبذل جهدنا في الاستقامة على دينه، وأن لا نألو في ذلك جهدا، فإن كل ذلك رفعة لنا في الدنيا ورفعة لنا في الآخرة. وعلينا جميعا أن نعلم ونتأكد ويكون ذلك عندنا كما نراه رأي العين، أننا كلما كنا ملتزمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خطونا على خطوه، وغرزنا على غرزه، ومشينا تبعا لمشيه عليه الصلاة والسلام، وحبنا تبعا لحبه، وغضبنا تبعا لغضبه، وعباداتنا وفق عبادته عليه الصلاة والسلام، فلنعلم أننا بذلك نكون حقا سعداء، ونكون بذلك أولى به عليه الصلاة والسلام، وأقرب منه مجلسا عليه الصلاة والسلام، ونكون حقا عباد الله. فهو عليه الصلاة والسلام أعبد الله، أعبد خلق الله لله، فهو عليه الصلاة والسلام أعبد خلق الله لله. فكلما تشبهنا به عليه الصلاة والسلام، وسلكنا طريقته ومنهجه في كلامه وفي أساليبه وفي حياته وفي معيشته وفي كل شؤونه، كلما كنا أعبد لله تبارك وتعالى وأقرب. فلذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته في الحياة الدنيا، وأن يجعلنا من حزبه وممن يشرب من حوضه يوم القيامة، وأن يخصنا سبحانه وتعالى برحمته وفضله بأن يأطرنا على سنته أطرا، وأن يسوقنا ويهدينا إليها هديا هداية من عنده، ورحمة من عنده، وفضلا وجودا منه سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه أجمل هنا مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من ذلك ما سبق ذكره من أنه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في ذلك على مسألة النبوة والرسالة، وبينا الفرق بينهما، وبينا كذلك أدلة النبوة، وقلنا إن النبوة لها أدلة كثيرة ظاهرة بينة لا تختلط إلا على من اختلطت عليه الأمور واشتبهت عليه الأمور على وضوحها، هو الذي تختلط عليه الأمور، فإنه لا يمكن أن يختلط الصادق بالكاذب، ولا يمكن أن يختلط أصدق الناس بأكذب الناس، ولا يمكن أن يدعي النبوة أحد إلا وهو أصدق الصادقين، إن كان صادقا وإن كان غير ذلك فيكون أكذب الكاذبين، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويدعون النبوة فهم في الحقيقة أكذب الكاذبين، ولا يمكن أن يختلطوا بذلك. أما ما عدا ذلك فإن أدلة النبوة ظاهرة واضحة، وهي قافلة، ليس لأحد أن يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام مبعوث ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث، أو يدعي أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول النبي ثم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سماء بالنسبة لرسالات السماء لرسالات الأنبياء قبله، فإنها سماء من ناحية الثبوت ومن ناحية الأدلة والوضوح والظهور، في الحقيقة لا يمكن أن تقارن بها لا الأدلة الدالة على نبوة موسى بالنسبة لنا نحن في هذه الأزمان، وبالنسبة لليهود في هذه الأزمان، فإن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ظاهرة. ولو لم يكن من ذلك إلا هذا الكتاب العظيم، إلا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، إلا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، فإنه كتاب الله تبارك وتعالى، وهو في نفس الوقت معجزة خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تصارع بها كل أهل الأهواء، وأن ترد بها على جميع أهل الأهواء، كما قال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بهذا القرآن الكريم تجاهد أعداء الله، وهو كما قلت أعظم البراهين وأعظم المعجزات، ولا يمكن ولا يوجد في الأرض معجزة لنبي دائمة إلا القرآن الكريم، وهو لا شك قد حفظه الله تبارك وتعالى، وكما أنه ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الكتب بكتابه القرآن الكريم، وقرر سبحانه وتعالى في سابق قدره حفظ هذا الكتاب من الزوال وحفظه من التحريف والتغيير والتبديل، فلا يمكن لأحد أن يحرفه منذ بعث صلى الله عليه وسلم ونطق بأول كلمة من هذا الكتاب: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر آية منه، فهو في الحقيقة محفوظ كما أنزله الله تبارك وتعالى. يقول أحد المستشرقين وكان حريصا، وهو من الذين فسروا القرآن، وكان حريصا على أن يجد ما يطعن فيه في القرآن، يقول: بحثنا على مدى سنوات طويلة عن نسخ القرآن الكريم نجمعها، حتى القصاصات نجمعها، فلما إذا ألفنا بينها لا نجد فرقا بين مخطوطة ومخطوطة، ولا نجد فرقا بين مخطوطة كاملة للمصحف أو مقصوصة أو قصاصة منه، نجد أن القرآن متطابق كله في أي زمن وجدناه مكتوبا وجدناه متطابقا مع غيره. فلذا أقرر، يقول هذا المستشرق، فلذا أقرر أن هذا القرآن هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لم يختلف. هكذا يقولون، هو كلام الله تبارك وتعالى لا شك، لكن إذا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسبة تبليغ بالنسبة لنا، وإن كان هو بالنسبة له نسبة تكذيب أن يكون كلام الله. ونحن نقول هذه من المعجزات التي حققها الله تبارك وتعالى لكتابه، وهو آية للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأوتيت وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا حققه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إني أكثر الناس تابعا يوم القيامة، ما صدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء نبي يأتي وليس معه إلا رجل واحد. فهذه لا شك من أعظم ميزات هذا النبي الكريم، أن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وإحسانه ساق أمما لا نحصيها ولا يمكن لنا أن نحصيها إلى جنات الله تبارك وتعالى ورضوانه. كل هؤلاء الذين تراهم أو تسمعهم أو تسمع بهم أو تعلمهم في تاريخ المسلمين منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قادهم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعاهم، وهو الذي دفع بهم، وهو الذي كان يقودهم عليه الصلاة والسلام إلى جنات الله تبارك وتعالى. فهذا فضل الله عليه وعلينا، والحمد لله رب العالمين. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمقامه الأعلى ومرتبته التي لا يدانيها أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانه، جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء، فبه أغلق هذا الباب وتوقفت هذه القافلة من الأنبياء ومن هؤلاء الرجال المباركين أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، توقفت هذه عنده عليه الصلاة والسلام، وباب أغلق به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله تبارك وتعالى به النبوة، وختم تبارك وتعالى به رسالات السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان الطويل، يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فالله تبارك وتعالى من فضله وجوده أغلق هذا الباب، ولكن الله تبارك وتعالى لما أغلق هذا الباب لم يغلقه إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى في دين الله عز وجل، وجعل سبحانه وتعالى بقدره وجوده وإحسانه أمورا عديدة بها يتأكد للمسلمين حفظ دين الله، وأنه لا يمكن أن يحرف هذا الدين ولا أن يتغير ولا أن يتبدل كما حدث لغيره أو لما قبله من الأديان. فإن الله تبارك وتعالى قد خلد كتابه، وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله كتاب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كتابه سبحانه وتعالى حفظه لهذه الأمة. ومن أعظم المنن حفظ الكتاب، لأن الكتاب هو مصدر العلم، فلو أن أحدا من الناس ضل فإنك ترجع إلى المصدر وتتأكد من الحق، وهذا من أعظم المنة على هذه الأمة، ومن أعظم ما خسره أهل الكتاب أن حرفوا كتاب ربهم. ولا يمكن لأحد من اليهود أو النصارى أن يصل إلى الكتاب الحق ولا إلى النص الصحيح، ولا يمكن أن يعلموا أن هذا النص قاله موسى عليه الصلاة والسلام أو قاله عيسى عليه الصلاة والسلام. لهذا سد باب الحق والنور بالنسبة لهم، لا يمكن أن يصلوا إلى الحق في دينهم، لا يمكن بحال أن يصلوا إلى الحق في دينهم، ولكن الله تبارك وتعالى عوضهم. ولكن أناس منهم كثير لم يلتفتوا إلى هذا العوض، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني وصلنا لهم دينهم الذي سبق وأرسلت به الأنبياء، وصله الله تبارك وتعالى بهذا النبي الكريم. وكما قال الله عز وجل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ولكن أهل الضلالة لا يلتفتون لهذا، لكن من أعظم رحمة الله حفظ الكتاب، فإن معنى ذلك تأسيس الحق في الأرض، وأنه لا يمكن أن يندثر الحق من الأرض، ولا يمكن أن يتحقق إجماع الناس على ضلالة بحال من الأحوال بسبب هذه المنة لله تبارك وتعالى. لهذا في آخر الزمان: إنما يفقد الناس الدين إذا رفع كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. معنى ذلك أنه رفع الحق وعم الباطل، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى أنه لما ختم الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله تبارك وتعالى لنا أقواله عليه الصلاة والسلام، وحفظ الله لنا سنته عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا فضل الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلا يمكن أن تكون لنا أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم نعرف أقواله وأفعاله وأعماله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فسخر الله تبارك وتعالى أئمة ورجال في الحقيقة لم تلد النساء مثلهم، ولم يأتي في التاريخ مثلهم في الحقيقة. هؤلاء أهل الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لملاحقة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أينما كانت، ما كان لهم عمل ولا هم في ليلهم ولا نهارهم ولا في سرهم ولا في جارهم ولا في ذهابهم ولا في مجيئهم إلا جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقيته أيضا من جميع أهل مما يمكن أن يدخل عليه أهل الضلالة. فنقوا كتاب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا، فصرنا نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونجد وصفه وأفعاله كأننا نشاهده عليه الصلاة والسلام. هذا من الذي يسر ذلك؟ هذا الله تبارك وتعالى هو الذي يسره. ومن قرأ تاريخ رجال الحديث الذين اشتغلوا في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه ليعجب، والله إنه ليعجب كيف أن أهل الحديث قد حفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا رجاله ما بينهم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الإسناد، عرفوا كل الرجال من ناحية قوتهم وضعفهم وأمانتهم وثقتهم وحفظهم ونسيانهم وجميع أمورهم، كل ذلك أدركوه وعرفوه وفهموه وتناقلوه خالفا عن سالف حتى يصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا كأنما نسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قدر هذا؟ وهذا علم كما يقول أهل العلم تفخر به هذه الأمة، وكل من قرأ كتب اليهود والنصارى يدرك أن النصارى يقولون هذا إنجيل فلان وهذا إنجيل فلان وهذا إنجيل فلان وهذه التوراة هذا سفر فلان وهذا سفر فلان وهذا سفر فلان، لكن لا يستطيع أي أفحل رجل فيهم أن يعطيك إسنادا لكتاب من كتبهم، ولا يستطيع أحد منهم أن يثبت أن فلانا قال هذا الكلام، ولا يستطيع أحد منهم أن يثبت أن هذا النص هو يعود إلى فلان حقا، فضلا عن أن كثيرا منهم هذا فلان الذي يروون يسندون إليه هذه الكتب إنسان مجهول غير معروف، وهذا هم يعترفون فيه، لسنا نحن الذين نقوله، هم يعترفون فيه. أما نحن فعندنا ولله الحمد أن الله تبارك وتعالى ساق لنا هؤلاء الرجال الذين حفظوا لنا هذه الكتب كما نراها في صحيح البخاري وكما نراها في صحيح مسلم أو في سنن الترمذي أو في سنن أبي داود أو في موطأ الإمام مالك قبلهم أو في مسند الإمام أحمد قبلهم أو في مسند الطيالسي أو ما إلى ذلك من الكتب، المئات مئات الكتب في الحقيقة التي سخر الله تبارك وتعالى لها هؤلاء الرجال الأفذاذ. ثم إن الله تبارك وتعالى فوق ذلك حفظ لنا الطائفة التي تطبق هذا الدين، التي تطبق هذا الدين، وهي التي تعتبر هي التي يرجع إليها في تفسير كلام الله وكلام رسوله وفي مدلهمات الأمور المتعلقة بأهل الإسلام أو بدين الإسلام، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة أيضا هذه الطائفة هي التي تطبق هذا الدين، وهذا مهم جدا كقدوة لأهل الإسلام ومرجع لأهل الإسلام ولله الحمد. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قد ضمن الله عز وجل لهذه الأمة ألا تجتمع أمته على ضلالة بحال من الأحوال. فهذا كله من ألطاف الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، لما ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل هناك أمورا تحقق للأمة استغناءها عن كل أحد إلا عن العالم الذي يتبحر بكتاب الله ويتبحر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطق بهما ويعلمهما ويهدي بهما. لهذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا تعليم هذا الوحي، وهذا الوحي الذي بشقيه ما كان من الله تبارك وتعالى في كتابه وما كان من نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم إن هذا الباب كما قلنا إنه لما أغلقه الله تبارك وتعالى صرنا في الحقيقة غاية الراحة من كل أحد يدعي النبوة، فلا تفكر في كل من ادعى النبوة واعلم أنه كاذب، واعلم أنه كاذب مهما كانت دعواه، مهما كان قوله، مهما كان حاله، مهما كان دعواه، كل ذلك إنما نتيقن أنه كاذب أيا كان. وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. فهذه الطائف هذه الزمرة من أهل الباطل نسأل الله العافية ابتدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسود العنسي، ثم بمسيلمة الكذاب، ثم بسجاح، ثم بطليحة بن خويلد، ثم استمرت هذه القافلة إلى أواخرهم هذا المدعي الكذاب القادياني أحمد غلام القادياني الذي ادعى النبوة في العصر الماضي القريب في الهند، وهو في الحقيقة قد أجمع أهل العلم على كفره وخروج كل من اتبعه عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم وعن ملة الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. الأتقياء هم كل من سلك دين الله تبارك وتعالى والتزم نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكما قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذه الدلالات تؤكد لنا أنه ليس لنا قدوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. وأننا نقيس قول كل أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما صار مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد نطق حقا، ومتى ما كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد نطق باطلا. ولا تتردد في الإعراض عنه، فإنك لن تسأل إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن الإنسان في القبر يسأل عن ربه وما دينه ومن نبيه، ولا تسأل عن فلان ولا علان. فلا تهتم لفلان ولا علان، فإنك لن تسأل عنهم مهما كان هذا الشخص. إذا كان متقي وصالح فتقواه لنفسه وصلاحه لنفسه، ونحن إنما نستفيد منه ما كان مرتبطا به أو متصلا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما خالف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقوله مردود عليه وغير مقبول منه، ولا يمكن أن نقدم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. فلا يخفى عليكم مقام عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام، وهو عمر رضوان الله تعالى عليه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. ومع ذلك لما حرم المتعة، متعة الحج، خالفه كثير من المسلمين، خالفه كثير من الصحابة، حتى ابنه عمر خالفه وخالفه ابن عباس. لماذا؟ لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القول في كل مسألة من دين الله هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قولا لأحد من الناس مهما كان هذا القائل مكانه في الدين أو مكانه من الأمة أو مكانه في مجموع المسلمين. فالحقيقة أن القول إنما نعظمه إذا كان متبعا فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين. والسيد هو أرفع شيء وأشرفه، أرفع الشيء وأشرفه يقال سيد. فإذا قيل سيد الناس فمعنى ذلك أرفع الناس مقاما، وإذا قيل سيد الحلقة فمعنى ذلك أنه أرفع الناس مقاما، وإذا قيل سيد الجماعة المعينة فمعنى ذلك أنه أرفع الناس هذه الجماعة مقاما. فالسيد هذا حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقدمهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمهم كما لا يخفى في قصة إسرائه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس. والله تبارك وتعالى إنما قدمه لمقامه في العبودية عليه الصلاة والسلام ولأثره في عبيد الله، فإن خير الناس أنفعهم للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين، لأنه لم يتحقق لنبي ما تحقق له عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من قومه إلا رجل واحد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبعه أمم لا حصر لهم. ولذا في الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك، ولا شك أن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة يكون تكون هذه الأمة. والله تبارك وتعالى قد اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفاه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة وفضله على سائر الأنبياء. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي التفاضل بين الأنبياء، هل الأنبياء بينهم تفاضل أم ليس بينهم تفاضل؟ أهل العلم طبعا النصوص الشرعية تدل على وجود التفاضل بين الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات، فالله تبارك وتعالى نص على التفضيل، وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم مقامات عند الله تبارك وتعالى ولهم رتب عند الله تبارك وتعالى، فمنهم من جعله الله تبارك وتعالى في مقام أعلى من غيره. وعند أهل العلم أن أعلى الأنبياء مقاما أو أعلى الرسل مقاما هم أولو العزم من الرسل، هم أولو العزم من الرسل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وموسى بن عمران ونبي الله تبارك وتعالى نوح ونبي الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فالله تبارك وتعالى فضل هؤلاء الأنبياء كما هو في قول أهل العلم، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلذا يقول أكثر الأنبياء، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن أولي العزم هم جميع الأنبياء، ولكن بعض أهل العلم ينص على أن أولو العزم هم هؤلاء الخمسة إبراهيم ونوح عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث كما يعني هذه الآيات فيها الدلالة على التفضيل بين الأنبياء، جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الأنبياء، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ثم هذا في حديث طويل رواه البخاري، وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعده قصة الشفاعة، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبرأ كل واحد منها حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيتولى الشفاعة عليه الصلاة والسلام للناس. وهذا هو المقام المحمود، وهو الوسيلة التي المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه لعلها هي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الله الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذه المفاضلة بين الأنبياء كما قلت ثابتة في حديث النبي في كلام الله تبارك وتعالى، ولكن جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة أن رجلا من اليهود كان يبايع رجلا من المسلمين، فقال هذا الرجل يعني اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر، فقال له الأنصاري تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلطمه. ثم ذهب هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى الرجل وقال إنه لطمني على وجهي وأنا من أهل الذمة ولي عهد وذمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال لماذا لطمته؟ قال إنه قال لا والذي فضل موسى على البشر وأنت بين أظهرنا فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه غضب عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وأيضا ورد في رواية أخرى وقوله عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين أنبياء الله، وورد في حديث آخر لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فلهذا أهل العلم يجمعون بين هذا النص، يعني هذه النصوص الصحيحة وهي نصوص صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم، مع قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومع قول الله تبارك وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فيجمعون بينها بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تخيروا بين الأنبياء بأن معنى ذلك هو من باب التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تواضع هنا مع أنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء بمعنى أن تنتقص النبي الآخر، بأنك مثلا إذا قلت فلان خير من فلان خاصة في مجال الخصومة فكأنك تنتقص هذا النبي الآخر، ولا يجوز لأحد أن ينتقص نبيا من أنبياء الله عز وجل. فهذا أيضا وجه من الأوجه التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وإن كان التفضيل بينهم ثابت في كلام الله تبارك وتعالى. وبعضهم بعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز لك أن تفضل بينهم في النبوة، في النبوة والرسالة، لأن النبوة والرسالة مقام واحد، لأن النبوة والرسالة مقام واحد، ولكن الله تبارك وتعالى فضل بينهم في الخصائص والأحوال التي يهب الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وكما قال الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله تبارك وتعالى يفضل بعض الأنبياء من ناحية الأحوال ومن ناحية ما يعطى، لا يكون ذلك فيما يتعلق بالنبوة والرسالة، لا يكون هذا التفضيل فيما يتعلق بالنبوة والرسالة. وبعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز لك أن تفضل في حال المجادلة، يعني حين تجادل الناس لا يجوز لك أن تجادلهم في المفاضلة بين الأنبياء، لأن هذا قد يوغر صدرك إذا تكلم الذي مقابلك في نبي من الأنبياء يذكر مقامه ومكانته، ثم أنت تريد أن ترفع النبي الذي تراه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد يوغر صدرك هذا في مجال الجدال والمخاصمة، قد يوغر صدرك على النبي الآخر، وهذا مما لا يجوز بحال أن يكون في صدر أحد من أهل الإسلام على نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فكلهم له المقام الأعلى والمكانة الأسمى عند الله تبارك وتعالى، وكلهم مجتبون مرتضون مرضيون عنهم، قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختصهم بمقام النبوة والرسالة، وإن كان تبارك وتعالى من فضله وجوده قد فرق أو قد فاضل بينهم عليهم الصلاة والسلام. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.